بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 22 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما هي ألفاظ التسليم في الصلاة؟ وقبل الجواب على المسألة، أجمعوا أنه يجزئ في لفظ التسليم أن تقول على اليمين والشمال السلام عليكم، يجزئ هذا اللفظ. الفائدة الثانية: لم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم بتسليمة واحدة، يعني لم يثبت أنه كان يقول السلام عليكم السلام عليكم. أما السلام عليكم ورحمة الله هذا أدلته كثيرة، لكن السلام عليكم السلام عليكم هذا لم يثبت فيه حديث. وردت أحاديث كثيرة مرفوعة ولا يحتج بها، لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات، معلّه من جميع طرقها، علّها عدد من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب. ووردت آثار صحيحة في الباب، ورد عن علي وعمار بن ياسر، عن علي ورد أنه كان يقول عن اليمين واليسار السلام عليكم السلام عليكم، وأما عن عمار فورد أنه كان يقول ذلك على اليسار فحسب، على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وعلى اليسار السلام عليكم، هذا ثابت. هذه ألفاظ تجزئ في التسليم، لكن ما هو السنة وما هو الأفضل في ألفاظ السلام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والأدلة في هذا كثيرة، هو اللفظ المعروف والمشهور السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. وقال بهذا القول عامة العلماء أن أفضل لفظ في السلام أن يكون عن الجهتين السلام عليكم ورحمة الله، واستدلوا بأدلة كثيرة في الباب، منها ما جاء عن سمرة ابن جندب قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الحديث رواه مسلم برقم 432. وأيضا في الباب عن ابن عمر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال: فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 6361، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الثالث صفحة 1028. وصححه أيضا الإمام الوادعي هذا الحديث، صححه أيضا الإمام الوادعي حديث ابن عمر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 580. وأيضا في الباب عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. رواه ابن ماجه برقم 916، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 153. وفي الباب أيضا عن وائل بن حجر وعن ابن مسعود، وهي صحيحة لكن فيها زيادة سنبينها، زيادة وبركاته. هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور أن الأفضل والسنة في لفظ التسليم أن يكون عن اليمين وعن اليسار باللفظ الذي أمليناها عليكم في الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ لفظ السلام عليكم، فهل عمدتهم في هذا الآثار المروية عن عمار وعلي، أم أن هناك أحاديث في الباب؟ من يجيب؟ هناك أحاديث ضعيفة لا تثبت، لكن استدلوا بأحاديث صحيحة، فما هي؟ أنه يجزئ لفظ السلام عليكم، السلام عليكم. خلاص أثر علي هذا موقوف، لكن أيضا من أدلتهم أحاديث صحيحة مرفوعة فهموا منها الإجزاء، فما هي؟ لفظ التسليم التي في الأحاديث، وكان يسلم عن يمينه وعن يساره، قالوا فقوله يسلم يشمل الاقتصار على قول السلام عليكم أو على قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ففهموا من الأحاديث التي ليس فيها بيان التسليم وإنما هي مطلقة التي فيها وكان يسلم عن يمينه وعن يساره والتي فيها ثم سلم، حديث كثيرة في الباب، قالوا فلفظ التسليم يشمل لفظ السلام عليكم ويشمل الزيادة على ذلك، ولكن الأقرب إلى السنة كما سمعت هو لفظ السلام عليكم ورحمة الله، ويجزئ لفظ السلام عليكم. مسألة: ما حال زيادة وبركاته في السلام الثاني؟ ما حال زيادة وبركاته في السلام الثاني؟ الجواب: ورد في هذه المسألة حديثان وفيها هذه الزيادة لكنها شاذة على الصحيح، زيادة وبركاته، وإليك بيان ذلك. الأول عن وائل بن حجر الحضرمي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ففي هذا الحديث أنه كان يقول وبركاته في السلام الأول، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول وبركاته في السلام الثاني، هذا مما يؤيد القول بأن هذه الزيادة شاذة، لأنه وقع فيها اضطراب أيضا. فرأيت في بعض طرقه يروي وائل بن حجر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد وبركاته في السلام في التسليم الأول، وفي بعض الروايات كان يزيد وبركاته في التسليم الثاني. الخلاصة أن هذه الزيادة شاذة في حديث وائل بن حجر، فهي من طريق موسى ابن قيس الحضرمي يرويها عن سلمة ابن كهيل عن علقمة ابن وائل عن أبيه. وموسى ابن قيس الحضرمي صدوق، وخالف عددا من الحفاظ والثقات الذين رووا الحديث بغير هذه الزيادة، زيادة وبركاته، ومنهم شعبة ابن الحجاج والثوري، فهذان الإمامان الجليلان الثقتان الحافظان يرويان الحديث بغير هذه الزيادة عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه، فإذا الزيادة شاذة من هذا الوجه. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني في التسليمة الثانية زيادة وبركاته. والحديث الأول قلنا لكم من رواه أو لا، رواه ابن رواه أبو داود، حديث وائل بن حجر رواه أبو داود برقم 997 997، وحديث عبد الله بن مسعود رواه ابن حبان في صحيحه برقم 1993، وهي من هذا الوجه ضعيفة لأنها من طريق أبي إسحاق السبيعي، وما حاله؟ ثقة مدلس. وما اسمه؟ أحسن، عامر بن عبد الله السبيعي، هو مدلس مع أنه ثقة وقد عنعن في هذا الموضع. فإذا على فرض أن حديث عبد الله بن مسعود ضعيف، لو ورد ما يشهد له لصحت هذه الزيادة ولكانت في السلام الثاني، لكنها ضعيفة ولا شاهد لها، فهل يشهد لها حديث وائل بن حجر المتقدم؟ لماذا؟ الحديث الشاذ لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، فهو خطأ وهم وأيضا فيه اضطراب، فلا تصلح تلك الزيادة في حديث وائل، لا تصلح أن تكون شاهدة لحديث عبد الله بن مسعود. وبعض العلماء يجمع لها شواهد، لكن هذا الذي وقفت عليه أنها ضعيفة لا تصح. وأما الإمام الألباني فإنه يرى صحتها، ذكر لها بعض الشواهد في صحيح سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 155، ذكر أنها وردت من طرق، أنا وقفت على تلك الطرق فما كان هناك وقت أمر على بعض ما ذكر، لكن خلاصة ما رأيتها أنها شاذة وهي خطأ. بل في كثير من النسخ لصحيح ابن حبان لم تذكر هذه الزيادة، زيادة وبركاته في كثير من النسخ لم تذكر، مما يدل أنها ربما أدرجت في بعض النسخ وأدخلت خطأ، على أن الإمام الألباني يضعف زيادة وبركاته في حديث وائل بن حجر ويرى أنها شاذة، في بعض المواضع يرى أنها شاذة زيادة وبركاته، وفي بعض المواضع ذكر أنها تثبت ببعض الطرق وبعض الشواهد، لكن الذي يظهر لي أنها شاذة والله أعلم. مسألة: متى يكون سلام المأموم؟ هل يقارن الإمام بالتسليم أم يكون بعده أم يكون قبله؟ هذه تقدمت المسألة في أي باب؟ نظير هذه المسائل في أي باب؟ تحت أي حديث؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمام؟ ذكرنا تحت هذا الحديث مسائل كثيرة، وذكرنا وأيضا عند حديث أبي هريرة الذي بعده أو قبله، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وذكرنا في ذلك الموضع ما يتعلق ببعض الأركان والواجبات أنه إن جاء بها قبل إمامه بطلت صلاته، وإن قارنه فهناك من قال بهذا من العلماء وهم الحنفية، وإن جاء بتلك الواجبات والسنن والأركان بعد إمامه هذا هو الأقرب للسنة، فإذا كبر فكبروا أي بعد تكبيره. فإذا تقدم حالة المأموم مع إمامه في الصلاة، فإذا الجواب على هذه المسألة أنه يسلم بعد أن يسلم الإمام. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب يسلم حين يسلم الإمام أي بعد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. بماذا استدل الإمام البخاري؟ هذا يعتبر أثر، وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. وإنما استدل البخاري بما جاء عن عتبان بن مالك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فصلى بهم. قال عتبان: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، هذا هو الشاهد، أي بعد أن سلم. هذا الحديث رواه البخاري برقم 838، وأيضا مسلم. فإذا ما هو السنة في هذا؟ أن يسلم بعد أن يسلم الإمام، لا يقارنه ولا يسلم قبله. أما إن سلم قبله فلا يجزئ، إن كان سهوا يدخل في الصلاة ثم يسلم مع إمامه، أما إن كان عمدا تبطل صلاته. وأما المقارنة فتجزئ، لكن خلاف السنة، لحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، دليل أنه لا يقارن وإنما يكون بعده. ومن هذا الباب السلام. وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن عمر مسألة: هل للمأموم أن يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام؟ ما هي صورة المسألة؟ الإمام سيسلم تسليمتين، ونحن تقدم معنا أن التسليمة الأولى ما بها؟ ركن، هي الركن. وأن التسليمة الثانية نحن رجحنا الاستحباب. فإذا لو قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، ثم ما زال الآن لا يزال سيسلم التسليمة الثانية، فاستعجل المأموم وسلم السلام عليكم ورحمة الله، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هل صلاته مجزئة؟ والجواب: على القول بأن التسليمتين عن اليمين واليسار واجبة فتبطل صلاته، يجب أن يتابعه بعد أن يسلم، كذلك على القول بالركنية. والذي يظهر أنها تجزئه، إن سلم بعد التسليمة الأولى أجزأته، ولو أحدث أو ارتكب ناقضا من نواقض الصلاة بعد التسليمة الأولى وهو خلف إمامه أجزأته الصلاة، قد أدى بعد التسليمة الأولى ما أوجب الله عليه من الصلاة، هذا هو الراجح. ولكن الأفضل متابعة الإمام حتى ولو قلنا بالاستحباب. مسألة: لو سلم المأموم قبل إمامه ما حكم صلاته؟ على حسب ما ذكرنا لكم، وإنما أفردنا لها من باب مزيد الفائدة، وإلا فصلنا قبل قليل. إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وأما إن كان سهوا رجع وسلم مع إمامه. ثم بقيت حالات مستثناة: لو طول إمامه وشق عليه المواصلة في الصلاة معه، له أن يسلم، ينوي الانفراد فيسلم ويخرج، كما فعل ذلك الصحابي لما صلى خلف معاذ، نوى الانفراد وسلم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم قبل إمامه لعذر ينوي الانفراد جاز له ذلك إن كان العذر شرعي. وهناك صور لمثل هذه المسألة، كمسافر جاء ولم يدرك إلا صلاة العشاء مع الناس وهو ما قد صلى المغرب، فبعض العلماء يقول يصلي معهم 3 ركعات ثم ينوي الانفراد ثم يتبع إمامه في الركعة تلك الأخيرة وينوي بها العشاء. فالانفراد يكون في صور معلومة كما ذكرنا لكم، لكن أن يتعمد هذا الأمر لغير عذر فصلاته باطلة، أن يسلم قبل إمامه. مسألة: ما هي السنة في الالتفات عند التسليم؟ والجواب: السنة أن يلتفت عن يمينه في التسليمة الأولى وعن يساره في التسليمة الثانية حتى يرى بياض خده، ويدل على ذلك حديث عمار الذي ذكرناه لكم، وكذلك حديث ابن عمر، وكذلك حديث جابر بن سمرة التي أمليناها عليكم عند أول مسألة في هذا الدرس، ما هي ألفاظ التسليم في الصلاة. حديث جابر بن سمرة قال: ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، عن على يمينه، من على يمينه وشماله، في مسلم. حديث عبد الله بن عمر: ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. في حديث عمار: يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. ومن الأخطاء التي تحصل هنا في هذا الموضع أن بعضهم يهز رأسه، يهز رأسه قبل أن يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. من أين أتوا بهذا؟ ما على هذا دليل؟ هذا من البدع المحدثة. وبعضهم يعطف رقبته بقوة، هذا ليس من السنة، عن اليمين وعن اليسار، حتى أنك كأنه يريد أن ينظر من خلفه، ما عاد ينظر إلى من على يمينه فحسب. هذا من التنطع والغلو، وهو من أخطاء الصلاة. هكذا بعضهم: السلام عليكم ورحمة الله. وبعضهم يحرف صدره، يلتفت بصدره كله عن اليمين وعن اليسار، هذا أيضا من أخطاء المصلين. السنة يلتفت عن يمينه وعن يساره مع بقاء جسده على هيئته، ولا يهز رأسه، ولا أيضا يحرك أصابعه إن أراد التسليم. هذا من أخطاء المصلين. فبعضهم ينزل الإصبع السبابة بعد الانتهاء من التشهد ويمد ويبسط الأصابع، ثم بعدها يفعل هكذا، يعني يرفع من أعلى إلى أسفل بالأصابع ويسلم عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. رأيتم هذا؟ هذا ليس من السنة. طيب، نختم وبهذا نكون انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. ثم أخذنا ما يتعلق باستقبال القبلة وشروط الصلاة، ذكرنا بعض المسائل التي هي قبل الدخول في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد التسليم، هذا كله قد أخذناه بفضل الله سبحانه وتعالى، فنكون قد أخذنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها ومبطلاتها، هكذا أو لا؟ من ذلك الموضع إلى هذا الموضع نكون قد أخذنا الكثير، لا نقول قد استوعبنا، وإنما أخذنا الكثير من المسائل التي تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ككل. ثم ستأتي معنا أبواب فيما يتعلق بالصلاة وهي مذكورة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا علاقة لها بأصل الصفة من حيث الواجبات والأركان والشروط، فهذه قد تقدمت. فالأبواب التي ستأتي معنا إنما هي أبواب ملحقة، وهي أحكام عامة، ما يتعلق بالوتر والأذكار عقب السلام، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، والكسوف والخسوف والاستسقاء، وصلاة الخوف، وصلاة الجنائز، هذه كلها أبواب النقاش فيها ليس لأصل فروض الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الصلاة ومفسدات الصلاة، وإنما هي أحكام. وبإذن الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر بقية نواصل التدريس بعد عيد الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنتوقف عند هذا الموضع من هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة ليلة الثالث من شعبان لعام 1446، ونتواصى وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهو شهر فيه أجور كثيرة ترفع، ومن أعظم أجوره كثرة الصيام شهر شعبان، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، هذا في بعض الأحيان، كان يصوم شعبان كله يصله برمضان، وإلا فإنه في بعض الأحيان كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما جاء هذا في حديث من؟ في حديث عائشة رضي الله عنها. فما هو الجمع بين الحديثين؟ قال العلماء أنه كان تارة فتارة، في بعض أشهر شعبان يصوم ذلك الشهر كله، وفي بعض أشهر شعبان يصوم بعضه إلا قليل منه. وعدد الدروس إلى حيث وصلنا الآن 122، فإذا نتواصى وإياكم بتقوى الله، وأيضا مما نتواصى به الاستكثار من الأعمال الصالحة، وخاصة بعد الصيام أو مع الصيام قراءة القرآن وضبطه وإتقانه، وخاصة لمن سيخرج دعوة من إخواننا، واستغلال الأوقات ككل، وليحرص الإنسان على ما ينفعه، وإن خرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكون رفيقا ومحسنا في دعوته ومحتسبا، ويكون عفيفا، هذا الذي أوصي به، يكون عفيفا نزيها ولا يتطلع لما بأيدي الناس فيمقت. فالذي يخرج لقصد راتب شهري ولقصد عطية ولكي يتصدق عليه، بئست هذه النية، وربما جرته هذه النية إلى أن يسقط نفسه ودعوته أوساط العوام. فطالب العلم ينبغي أن يتميز وأن يمثل الدعوة بما يجمل صورتها أمام العوام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.